تفضل من سيكون جزاهم الله خير الجزاء في الكلام عن الجاثيمي واهميته اهميه الايات والعنايه به. ولكن انا ارى في هذا الوقت وفي عصرنا الحاضر نجد اليتامى في بلاد المسلمين مطروقين مهملين، وخصوصا في بلاد كلبنان وفلسطين، حيث تلك اليتامى هنالك ولم يحتضنوا، بل ان دول الكفر هي التي احتضنتهم واخذت تربيتهم على العقائد الباطله ولا سيما النصارى، فما هو مطلوب العلماء من ذلك يحملون جزاكم الله خير جزاء. الواجب على الاسلام ان يحتضنوا مكان المسلمين وان يتولوهم وان يقفوا عليهم وان يدعوهم للنصارى وان يدعوهم للنصارى الكفر، هذا هو الواجب. ولا يكون عندي ان كان المسلمين في لبنان كرههم النصارى الا بفعل ويقال عن بعض الدول انها كنا نتجاوز هذا، لكن لم يحدث عندي هذا الشيء. والذي اعتقد ان الدول الاسلاميه اخذت من ذلك لغزه المباراه وانها احميت بهذا الامر، ولكن حتى الان لم تعرف الحقيقه التي تولاها دولتها كل دوله وماذا عملت، هذا يحتاج الى مزيد عنايه وطلب استفسار من الدول الاسلاميه التي نرجو انها عملت واجبها، ولا سيما دوله هذه البلاد ولو خرج الذين اقدم الله عليهم بالثوره، فان الواجب عليه الاكبر برعايه ابطال المسلمين ورعايه المستضعفين من المسلمين. ولا بد ان يقول هذا يا اخواننا يشبه الحصول على المعلومات الجافه الوافيه عن هذا السكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.